صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. آية 157 من سورة الأعراف. هذه الآية الشريفة تتحدث أن من صفات المؤمنين تعزير النبي، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. فما معنى التعزير؟ التعزير بمعنى إحياء الذكر. عندما يشيد بلد من البلدان بشخصية من شخصياته ويحيي ذكرها فيعتبر ذلك تعزيرا لهذه الشخصية. لذلك تعزير النبي صلى الله عليه وآله من أجل مصاديقه الاحتفال بميلاده وبذكرى وفاته، ومن أجل مصاديقه الاهتمام بسنته، أي الروايات الواردة عنه وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام. لذلك نتحدث هذه الليلة عن بعد من أبعاد الفكر الإمامي، وهو الاهتمام بالتراث. ما هو المنهج الإمامي في الاهتمام بالتراث، تراث النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين؟ ونتحدث في محورين. المحور الأول في تنقيح التراث وغربلته. منذ عصر الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين كان هناك حذر شديد من أن يكون التراث مشتملا على الأحاديث الموضوعة والمدسوسة. فكان هناك سيرة، وكانت هناك جهود مبذولة من أجل تنقية التراث وتنزيهه عما هو المدسوس أو الموضوع. ومر هذا المنهج، وهو منهج التنقيح، مر بعدة مراحل نتعرض إلى هذه المراحل. المرحلة الأولى من مراحل تنقيح التراث مرحلة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، حيث بدأ تنقيح التراث منذ زمن الأئمة أنفسهم صلوات الله عليهم أجمعين. ومارس الأئمة عدة طرق لتنقيح التراث. الطريق الأول التنصيص على الكذابين، كانوا ينصون على الكذابين بأسمائهم حتى يتجنبهم الناس. فقد روى الكشي بسند معتبر قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا. كان رسول الله أصدق البرية، وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان أمير المؤمنين أصدق من برأ الله من بعد رسول الله، وكان يعمل في تكذيب صدقه بما يفتري عليه عبد الله بن سبأ لعنه الله. ثم ذكر أبو عبد الله الكذابين: الحارث الشامي وبنان والمغيرة بن سعيد وبزيعا والسري وأبا الخطاب ومعمرا وبشار الأشعري وحمزة الزبيدي وصائد النهدي، ثم قال: لعنهم الله، إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا أو عاجز الرأي، كفانا الله مؤونة كل كذاب وأذاقهم الله حر الحديد. فتلاحظ الأئمة نصوا على أسماء الكذابين لكي يتجنب الناس الرواية عنهم. وأيضا نلاحظ في هذا الصدد ما يذكره يونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن كان من الفقهاء، يعني من فقهاء أصحاب الأئمة. يروي محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن: سأله بعض الأصحاب: يا أبا محمد، يعني يونس، ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ كان يونس شديد لا يقبل أي حديث، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ قال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد، ينص على إنسان كان يكذب، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي، يعني أصحاب الإمام الباقر، أحاديث لم يحدث بها أبي. قال يونس: بعد ما سمعت أنا هذا الكلام وافيت العراق، دخلت العراق، فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر، يعني جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله، يعني الباقر والصادق، متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم. مو بس سمعت الأحاديث، أخذت الكتب، كتب الحديث منهم، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا. لاحظ أن الأئمة عرضت عليهم أيضا الكتب. عرضتها على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام. قال: هذه الأحاديث أخرجها، هذه ليست من أحاديث أبي عبد الله، يعني الصادق عليه السلام. لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا، يعني إلى زمان الإمام الرضا، في كتب أصحاب أبي عبد الله، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. فلاحظوا أن الأئمة سموا الكذابين وتصدوا لتنقيح الكتب وإخراج الأحاديث المدسوسة أو الموضوعة في تلك الكتب. هذا الطريق الأول الذي مارسه الأئمة في تنقية وتنقيح الحديث. نجي إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني أن الأئمة كانوا ينقدون بعض الأحاديث، يعني إذا نقل لهم حديث عن النبي أو عن الإمام علي ينقدونه، يوقفون الناس على ما هو الصحيح من هذا الحديث. أنقل لكم هذه الرواية في نهج البلاغة الجزء الأول صفحة 106 عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: سيظهر عليكم رجل من بعدي، يقصد معاوية، طويل البلعوم مندحق البطن، يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد، ألا فاقتلوه ولن تقتلوه، ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني، فأما السب فسبوني، يعني حال التقية، يعني إذا تعرض الإنسان لتقية وأمر أن يسب وإلا يقتل يسب، أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة مني فلا تتبرؤوا مني، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. زين، هذه الرواية عن الإمام علي. الإمام الصادق يعلق على نفسها الرواية، يعلق عليها. يروي الشيخ الكليني في كتاب الكافي الجزء الثاني صفحة 219 عن مسعد بن صدقة، موثقة مسعدة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون إن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة: ستدعون إلى البراءة مني ولا تتبرؤوا مني. هذا الكلام صدر من الإمام علي أم لا؟ يسأل الإمام الصادق عن كلام الإمام علي، فقال عليه السلام: ما أكثر ما يكذب الناس على علي، إنما قال إنكم ستدعون إلى سبي وستدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله. وإني لعلى دين محمد، ولم يقل ولا تتبرؤوا مني. يعني هذه اللفظة ما صدرت من الإمام علي، فالإمام الصادق صحح الأحاديث، هذه اللفظة ما صدرت من الإمام علي. الإنسان إذا تعرض إلى تقية وأمر بالسب والبراءة يجوز له أن يسب وأن يتبرأ، المهم أن لا يتبرأ براءة قلبية، وأما البراءة اللسانية فهي أمر جائز، مثلها مثل السب. ولم يقل ولا تتبرؤوا مني، وإنما قال ستدعون إلى سبي وإلى البراءة مني. زين، هذا الطريق الثاني، أن الأئمة كانوا يصححون بعض الأحاديث. الطريق الثالث أن الكتب عرضت على الأئمة، هذه الكتب كتب الحديث عرضت على الأئمة فأمضوا بعضها ورفضوا البعض الآخر. كتب يونس بن عبد الرحمن: روى النجاشي بسند صحيح عن أبي هاشم داود ابن القاسم الجعفري رحمه الله قال: عرضت على أبي محمد صاحب العسكر. من هو أبو محمد صاحب العسكر؟ يعني الإمام العسكري عليه السلام. كتاب يوم وليلة، كتاب اسمه يوم وليلة ليونس، فقال: تصنيف من هذا؟ فقلت: تصنيف يونس مولى آل يقطين. قال: أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. يعني أمضى الكتاب، صحح الكتاب. وعرض كتاب الحلبي عبيد الله بن علي بن شعبة الحلبي، وكان وجها وكبيرا في الشيعة آنذاك، عرض على الصادق عليه السلام فصحح، ثم قال: أترى لهؤلاء، يعني للمذاهب الأخرى، أترى لهؤلاء مثل هذا؟ يعني هذا كتاب عظيم ليس لأبناء المذاهب الأخرى مثله. زين، هذه الطرق التي مارسها الأئمة صلوات الله عليهم في تنقية الحديث وغربلة الحديث قطعت مشوار كبير في تنقيح الأحاديث الواردة عنهم وعن النبي صلى الله عليه وآله. نجي إلى المرحلة الثانية، هذه مرحلة الأئمة، نجي إلى المرحلة الثانية، مرحلة الغيبة الصغرى، يعني مرحلة سفراء الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. ماذا كان يصنع السفراء؟ كانوا أيضا يمشون على طريق غربلة الحديث وتنقيح الحديث بعدة طرق. الطريق الأول: التحذير من الكذابين، صدر من السفراء التحذير من أحمد بن هلال العبرتائي. أحمد بن هلال كان عالم لكن بان كذبه، لما بان كذبه تصدى السفراء لتنبيه الناس على كذبه وأن لا تؤخذ منه الرواية. الطريق الثاني أن السفراء كانوا يصححون الكتب. أنقل لك هذه الرواية: روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بسنده لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف، ألف كتاب اسمه كتاب التكليف، قال الشيخ، من هو الشيخ؟ يعني أبا القاسم الحسين ابن روح رضي الله عنه السفير الثالث، لما سمع بالكتاب قال اطلبوه إلي لأنظره. شوف السفراء ما كانوا قاعدين فقط يفتون، بل كانوا يراقبون أي كتاب يصدر في عالم الشيعة آنذاك يطلبونه، اطلبوه إلي لأنظره. فجاءوا به فقرأه من أوله إلى آخره، تبع الكتاب، ثم قال ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة إلا موضعين فإنه كذب عليهم فيها، يعني نص على المواضع، هذان الموضعان كذب لم يصدر من الأئمة، البقية صدر من الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. فهذا شاهد على أن مرحلة السفراء كانت امتدادا لمرحلة الأئمة صلوات الله عليهم في تنقيح الروايات وغربلتها وتنزيهها من الحديث الموضوع. زين، نجي الآن إلى المرحلة الثالثة، مرحلة الغيبة الكبرى، التي بدأت الغيبة الكبرى بآخر سفير وهو علي السمري. جاء زمن الغيبة الكبرى، بدأ الكليني، ثم عقبه الصدوق، ثم عقبه المفيد، ثم عقبه الشيخ الطوسي، هؤلاء يعتبر مراجع الشيعة آنذاك، ما يقولوا المرجع الأعلى، يعني المرجع العام، المرجع العام في زمانه فلان ثم فلان ثم فلان. زين، هؤلاء تسالمت الشيعة الإمامية، كل كتب الشيعة إذا ترجع إليها تسالمت الشيعة الإمامية على أن هؤلاء رواد الحديث، على أن هؤلاء متسالم على وثاقتهم وجلالة قدرهم وعظمتهم، ولم يخدش فيهم أحد من علماء الشيعة. بدأت بالكليني، الكليني كتب الكافي، الكافي كتب الكليني في 20 سنة، صور 20 سنة أجهد نفسه في تتبع الروايات وتنقيحها وغربلتها حتى كتب كتاب الكافي شيخ الكليني. زين، أقرأ لك الآن العبارات المتعلقة بما كتبه الكليني رحمه الله. فقال في الديباجة: وذكرت أنك تحب، يخاطب شخص طلب منه الكتاب، وذكرت أنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين بالآثار الصحيحة عن الصادقين. شنو معنى هذه العبارة اللي قالها الكليني في الديباجة؟ بالآثار الصحيحة عن الصادقين. بعض علمائنا يقول يعني أن الكليني يعتبر جميع روايات كتابة روايات صحيحة، وبعض علمائنا يقول لا، هو يقصد أن لا يخلو باب من رواية صحيحة. نفترض أن الكافي 100 باب، كل باب في 9 روايات، مو كل 9 صحيحة، إنما واحدة منها صحيحة، فلا يخلو باب من رواية صحيحة. المهم أن الكليني بعد هالتنقيح اللي صدر من الأئمة والتنقيح اللي صدر من السفراء الأربعة في عصر الغيبة الصغرى، مع ذلك الكليني أجهد نفسه في تنقيح الحديث. هذه مرحلة الكليني. جاء بعده الصدوق، لم يقبل، قام بتنقيح الحديث مرة أخرى، بغربلة الحديث مرة أخرى. لذلك كتب الشيخ الصدوق كتاب من لا يحضره الفقيه، وقال: ولم أقصد فيه قصد المصنفين من إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة بيني وبين فيما بيني وبين ربي. لو كان الصدوق يعتقد أن الكافي كله صحيح بعد ما يحتاج يألف شنو كتاب من لا يحضره الفقيه، خصوصا أنه ألفه للفتية. إذن معنى أن الصدوق قام بإشراف جديد وغربلة جديدة لكتب الحديث، فاختار منها كتاب من لا يحضره الفقيه. زين، بعد الصدوق استلم المكانة ورئاسة المذهب آنذاك الشيخ المفيد، شيخ المفيد بدأ الإشراف من جديد وغربلة الأحاديث وتنقيحها. لاحظ الرسالة العددية للشيخ المفيد عليه الرحمة، ذكر رواية رواها من قبله، روى محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام: إن شهر رمضان 30 يوما لا ينقص أبدا. ثم قال، يعني دائما شهر رمضان 30 يوم. ثم قال، هو الشيخ المفيد يعلق: هذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه في طريقه محمد بن سنان، وهو مطعون فيه، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين. لأن الشيخ المفيد لم يقبل كل الروايات التي رواها من قبله، بل قام بغربلتها وتنقيحها. بعد الشيخ المفيد جاء دور الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة عليه الرحمة. شوف الشيخ الطوسي، أيضا الشيخ الطوسي بدأ بغربلة جديدة وبإشراف جديد على الأحاديث، فناقش في عدة موارد من كتابي تهذيب والاستبصار، ناقش بعض الروايات المذكورة في الكافي أو من لا يحضره الفقيه. مثلا هذه الرواية، ما رواه في الكافي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نادى في الناس بتحريم لحم الحمر الأهلية. فقهاءنا يقولوا لحم الحمير مو حرام أكله، إنما مكروه. لحم الحمير والبغال والفرس هذا ليس حراما لكنه مكروه. بس هذه الرواية تنقل أن عن أبي سعيد الخدري أن النبي حرم أكل لحم الحمر الأهلية. الشيخ الطوسي علق على الرواية، قال: وأكثر رواتها من العامة، يعني ليسوا من الشيعة، وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه. إذن من نشوف الأئمة بدأوا المرحلة الأولى، جاء بعدهم سفراء في عصر الغيبة الصغرى، جاء بعدهم هؤلاء الأعلام في عصر الغيبة الكبرى، وقاموا بماذا؟ بتنقية الأحاديث وغربلتها. ماذا نستكشف من هذا؟ نستكشف من هذا كله، من هذه المراحل ومن هذه الجهود التي قامت، نستكشف أولا لم تمر فترة على المذهب إلا وخضعت الأحاديث للإشراف والنظر والتنقيح والغربلة، ولم تترك الأحاديث مهملة في فترة من الفترات. هذا أولا. ونستكشف ثانيا أنه مع هذه الجهود المبذولة يصير احتمال وجود الحديث المجسوس، شو يصير احتماله؟ شنو؟ احتمال ضعيف. ما نقول ما في حديث موضوع، لا، ممكن يكون في أحاديث موضوعة، لكن احتمال وجوده بعد هذه الجهود المبذولة، بعد هذه الطرق، بعد هذه المراحل، يكون احتمال وجود احتمال شنو؟ ضعيف، 1% مثلا، 1 من 500، احتمال جدا ضعيف. مع هذه الجهود ومع هذه الطرق يكون الاحتمال ضعيفا. لا نقول ليس معقول، ممكن يكون موجود، لكن يبقى احتماله ضعيفا. إذا ضممنا إلى هذه الطرق التي ذكرناها أن علماء الرجال، ليش علم الرجال أسس؟ علم الرجال أسس حتى يكشف عن كل رجل. إذا تراجع كتب علم الرجال عندنا فعلا تتحدث عن العيوب كلها. الراوي شرحوه من قرن إلى قدمه، أي عيب في الراوي يذكره علماء الرجال، أي عيب، كذاب ينص أنه كذاب، ضعيف ينص أنه ضعيف، فيه غمز يقول فيه غمز، يروي عن الضعفاء يقول يروي عن الضعفاء، لا يسلم راوي أبدا. إذا تراجع كتب الرجال، رجال النجاشي، رجال الشيخ الطوسي، كتاب الكشي، أي كتاب من كتب الرجال تجدهم يشرحون الرواة تشريحا، خلهم على المشرحة يكشفون كل عيوبهم كل أخطائهم، وهذا إنما قام به علماء الرجال تحصينا للمذهب حتى تبقى روايات المذهب وأحاديثه روايات متينة، روايات نزيهة، روايات سليمة. فهم بمقتضى إخلاصهم للمذهب وشدة حرصهم على تنقية رواته، كل راوي ينخلونه من أول سيرة إلى آخر معناته، ويذكرون جميع ما فيه حتى يتحرز الرواة في مقام النقل ولا ينقلون عن أي راوي. أذكر لك الآن عبائر من علماء الرجال، تجدهم ينصون على الضعف إذا كان ضعيف، كذب ينصوا عليه أنه كذاب. ذكر النجاشي سهل بن زياد كان ضعيفا في الحديث غير معتمد عليه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري. زين، جعفر بن سابور كان ضعيفا في الحديث، محمد بن موسى بن عيسى الهمداني قال عنه ابن الوليد إنه كان يضع الحديث، محمد بن علي أبو سمينة ضعيف جدا لا يعتمد في شيء، وكان قد ورد قم فأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قم، فينصون على أنهم كذبة. وأحيانا لا، يقول لك الرجال زين بس في عيب، العيب لازم يذكروه حتى لو كان زين، يذكرون العيب حتى يلاحظ أي راوٍ هذا العيب المذكور في الراوي. لاحظ مثلا، أقرأ لك هذه العبارات: أحمد بن محمد بن خالد البرقي قال عنه ابن الغضائري طعن عليه القميون، يعني علماء قم طعنوا في هذا الرجل، وليس الطعن فيه، هو مو رجال مو زين، هو خوش آدمي، وليس الطعن فيه، وإنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عن من يأخذ، ما يبالي من وين تجي الرواية، لا يبالي بها. وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم، وأيضا محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة قال عنه النجاشي كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن يأخذ، وكان محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق يستثني من روايته كذا وكذا وكذا. هذا الآن انت لاحظتوا في نقلي، قلت كم مرة أحمد بن محمد بن عيسى أخرجه من قم، شنو معنى هالكلمة؟ تفتوا لهذه الكلمة. الأشعريون قبيلة عربية كانت تعيش في الكوفة، سفروهم مثل صدام، شلون صدام سفر كثير من العراقيين، أيضا في زمان بني العباس أخرج بنو العباس كثير من أهل العراق من العراق إلى إيران تسفير، فخرج الأشعريون من الكوفة إلى قم فسكنوا قم وأسسوا الحوزة في قم منذ زمان الأئمة، منهم أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، هذا كان فقيه وكان صاحب سلطة، عاش وعاصر الإمام الرضا وعاصر الإمام الجواد وعاصر الإمام الهادي وتوفي في حياة الإمام الهادي. هذا أحمد بن محمد بن عيسى فقيه ووجيه، يعني صاحب سلطة اجتماعية، وهو من مؤسسي الحوزة في قم، حوزة قم من زمان الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين إلى يومنا هذا. أحمد بن محمد بن عيسى كان دوره جدا مهم، إلى الآن يعتبر صاحب فضل على المذهب أحمد بن محمد بن عيسى. شنو؟ أي راوي يعرف بالكذب يخرجه من قم، أي راوي يعرف عنه أنه يروي عن الضعفاء أو لا يبالي أو يروي المراسيل يخرجه من قم. لذلك أخرج عدة جماعة، أخرج سهل بن زياد، أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أخرج أحمد بن محمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة، وهكذا أخرج عدة فقهاء، هم فقهاء رواة، أخرجهم من قم إذا عرف عنهم أنهم لا يبالون ولا يتثبتون في الرواية. إذن إذا لاحظنا كل هذا يكون احتمال وجود الحديث المدسوس أو الموضوع يكون احتمال شنو؟ ضعيف. مع هذه الجهود المضنية التي بذلها هؤلاء في زمن الأئمة، في زمن الغيبة الصغرى، في زمن الغيبة الكبرى، من علماء قوم، من فقهائهم، مع تحرزهم الشديد، من المعقول مع هذا التحرز ما كانوا ملتفتين إلى الروايات المدسوسة والروايات الموضوعة. إذن يكون احتمال وجود الرواية الموضوعة أو المدسوسة احتمالا شنو؟ ضعيفا جدا. زين، نجي بعد هذا إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني حول ضبط الرواية، هل كان علماؤنا يأخذون بكل حديث صحيح؟ لا، حتى وإن كان الحديث صحيح يمارسون عليه شروط معينة ويأخذون به بعد استجماعه للشروط. فليس كل حديث صحيح هو محل القبول ومحل الاعتماد في مقام الاستدلال والاستنباط، بل كانوا يضعون شروطا. أذكر لك الآن مجموعة من الشروط بحسب ما يسعنا من الوقت. الشرط الأول نوع الرواية، تارة الرواية تنقل سماع، تارة تنقل قراءة، يعني أقرأ الرواية عليك وأنت تسمعني، تارة تنقل إجازة أقول لك أجزتك أن تروي عني كتابي، وكلها ينص عليها. تارة يقول سمعت أبا عبد الله، سمعت فلان، يعني حصلها عن طريق السماع. تارة يقول قرأت عليه، يعني قرأت عليه الكتاب وهو يسمع فأجازني. تارة يقول أخبرني إجازة، دقيقين في عباراتهم كلهم هؤلاء المحدثين. ليش استخدموا هالدقة؟ حتى تعرف الرواية من أي نوع، سماع أو قراءة أو إجازة. سمعت، أخبرني، قراءة، إجازة، وهكذا، حدثني. زين، فإذا الشرط الأول تحديد نوع الرواية، هل هي بالسماع؟ هل هي بالقراءة؟ هل هي بالإجازة؟ وإذا لم تكن لا بالسماع ولا بالقراءة ولا بالإجازة، كانت مناولة أو وجادة أو إعلام، فلا تكون سندا معتمدا في مجال الاستنباط. هذا الشرط الأول. زين، الشرط الثاني، قسم الحديث إلى أربعة أقسام: صحيح، موثق، صحيح، حسن، موثق، ضعيف. ليش قسموا الحديث إلى هذه الأربعة الأقسام؟ حتى أي إنسان يطلع على الأحاديث يستطيع شنو؟ أن يصنفها ضمن أي قسم من هذه الأقسام، وإذا تعارضت قد يقدم الصحيح على الحسن وقد يقدم الصحيح على الموثق في مقام التعارض. ثالثا، عندما يقول العلماء أن هذا الحديث صحيح شنو يقصد به؟ طبعا هذه النقطة تحتاج لإشباع وإسهاب، ربما أطرحها في ليلة أخرى، إنما أشير إليها الآن إشارة. عندما يقال بأن الحديث صحيح لا يعني أنه مطابق للواقع، لا. قد يكون الحديث صحيح السند لكنه غير مطابق للواقع، قد يكون صدر من الأئمة على سبيل التقية، لأن الأئمة صدرت منهم روايات في مقام التقية ولم تصدر منهم على سبيل بيان الحكم الواقعي، فإذا ربما تكون الرواية صحيحة السند، هي ليست مكذوبة لكن مضمونها ليس مقبولا. لما؟ لأن هذا المضمون صدر من الإمام في حال التقية ولم يصدر من الإمام وهو في مقام التشريع وبيان الحكم الواقعي. مثلا أذكر لك الآن روايات السهو، سأشير إليها في ليالي أخرى. شيخ الصدوق رواها وهو الصدوق واللي جمع روايات صحيحة بحسب نظره، وقال لا أجمع، لم أورد فيه إلا ما أفتي به بيني وبين ربي. مع ذلك شيخ الصدوق روى في كتابه من لا يحضر الفقيه روايات السهو، أن النبي صلى الله عليه وآله سهى في صلاته. طيب هذه روايات السهو صحيحة السند، إذا تراجع سندها كل الرواة ثقات، ماذا نصنع معها؟ سيدنا الخوئي قدس سره في مستنده، كتاب المستند في الفقه للسيد الخوئي، تعرض لهذه الروايات، يقول هذه الروايات وإن كانت صحيحة السند إلا أنها مخالفة لأصول المذهب فلا يعمل بها ولا يعتمد عليها. هي صحيحة لكن سندا، لكنها ليست صحيحة شنو؟ مضمونا. فهناك فرق بين الصحة السندية والصحة المضمونية. هذه روايات صحيحة من حيث السند لكن مضمونها غير صحيح، سيد الخوئي نص على ذلك، لمخالفتها لأصول المذهب، لذلك لا يعمل عليها ولا يؤخذ بها. زين، وليست كل رواية ضعيفة معناها كاذبة، لا، ربما تجينا رواية ضعيفة يعني رواتها غير ثقات، لكن هذا لا يعني أنها كاذبة، لأن الضعيف قد يصدق في بعض الأحيان، هذا لا يعني أنها كاذبة. لذلك الرواية الضعيفة لا نعمل بها لأنها كاذبة، وربما تشكل الرواية الضعيفة التواتر، أحيانا التواتر وهو دليل قطعي يتحقق لنا من الروايات الضعيفة. مثلا أضرب لك مثال، إذا جئنا لروايات رد الشمس إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، إذا نجل هالروايات ناخذ كل رواية على حدة تطلع الرواية ضعيفة السند، لكن إذا نظرنا للمجموع كله وجدنا أن الروايات أكثر من 30 وفي كتب متعددة وبطرق مختلفة وبرواة متنوعين، فيحصل لنا من ملاحظة كثرة الرواة، كثرة الطرق، كثرة الكتب، يحصل لنا التواتر، يعني الوثوق بصدور بعضها عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. زين، نجي إلى الشرط الرابع، هل أن الحديث منقول باللفظ أم منقول بالمعنى؟ بعض الأحاديث تنقل كما هي، بعض الأحاديث تنقل بالمعنى. زين، هنا عدة أسئلة عندنا في النقل بالمعنى، التفتوا إلي جيدا. سؤال الأول، هل النقل بالمعنى حجة يؤخذ به؟ الراوي ما نقل لفظ الإمام، نقل المعنى، هل نقل المعنى يؤخذ به أم لا؟ نعم يؤخذ به. ليش؟ عندنا صحيحة، رواية صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم، أحد فقهاء الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، فقهاء الأصحاب، قال لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: أروي عنك الأحاديث فربما أزيد وربما أنقص. أنا ما أروي عنك باللفظ، أروي المعنى، أحيانا أزيد أحيانا أنقص، شو رأيك أنت؟ فربما أزيد وربما أنقص. قال: إذا قصدت المعنى، إذا أردت المعنى فلا بأس. يعني إذا كنت أنت تنقل المعنى الذي صدر مني فلا بأس أن تنقله، وإن كان في لفظ زائد لفظ ناقص، المهم أن تنقل المعنى والمضمون الذي صدر مني، فالنقل بالمعنى حجة. زين، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: إذا وردتنا رواية كيف نميز أنها منقولة باللفظ أو منقولة بالمعنى؟ هنا يذكر الإمام الحكيم سيد محسن الحكيم قدس سره في كتابه المستمسك، يذكر الإمام الحكيم أنه إذا كان ظاهر الرواية النقل باللفظ، كما إذا قال سمعت أبا عبد الله، حدثني أبو عبد الله، هذا ظاهرها أنه ينقل شنو؟ لفظ. إذا كان ظاهر الرواية نقل اللفظ يحمل على أنه هو اللفظ، ولا يصار إلى أنه نقل بالمعنى ما لم تقم قرينة واضحة على أن الراوي إنما نقل المعنى ولم ينقل اللفظ، بخلاف ما إذا قال عن أبي عبد الله. كلمة عن أبي عبد الله تجتمع مع نقل اللفظ وتجتمع مع نقل المعنى، فإذن الألفاظ تختلف، ومن خلالها نستطيع أن نحرز أنها منقولة باللفظ أو منقولة بالمعنى. زين، بعد هذا نجي إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث: الروايات على أقسام، أكو روايات قصيرة يسهل حفظها ونقلها، وأكو روايات شنو؟ طويلة جدا، مثلا الأدعية، مثلا الزيارات، زيارة الجامعة، دعاء يوم عرفة، دعاء أبي حمزة الثمالي، زيارة الإمام علي يوم الغدير، هذه كلها روايات طويلة. هل من المعقول أن الرواة حفظوا هذه الروايات على طولها وعلى تفاصيلها ونقلوها إلينا؟ أم يحصل لنا شك واضطراب نتيجة أن المنقول طويل وليس شنو؟ وليس كلمات قصار يسهل حفظها؟ الجواب عن هذا السؤال التفت جيدا. هنا طريقان: طريق الأول أن الناقل ثقة ضابط، إذا جاءنا راوي نعرفه أنه ثقة ونعرف أنه ضابط. ضابط يعني إنه يعني قوي الحفظ، قوي الذاكرة. إذا كان الناقل للزيارة أو للدعاء الطويل ثقة ضابطا معروفا بالوثاقة والضبط، مقتضى وثاقته وضبطه أن نأخذ بروايته، لأنه لو أضاف من عنده فهذا خلاف وثاقته، ولو أخطأ فهذا خلاف ضبطه. إذن مقتضى وثاقته وضبطه أن يؤخذ بروايته ولو كان المروي شنو؟ طويلا. ثانيا، في الزيارات والأدعية لاحظوا معي يا إخوان، تتضافر الدواعي على نقل اللفظ. هناك فرق بين الحديث وبين الزيارة. الحديث المهم هو المعنى، الفقيه يهمه معنى الحديث، فإذا نقل له الحديث باللفظ أو بالمعنى لا يفرق عنده، يفتي على أساسه. لكن الزيارة أو الدعاء هناك غرض للمؤمنين في نقل اللفظ. لما؟ لأن الغرض من الزيارة التبرك بلفظ الإمام، الهدف من نقل الزيارة التبرك باللفظ الصادر عن المعصوم، الغرض من نقل الدعاء التبرك باللفظ الصادر عن المعصوم، فهناك غرض وهدف في نقل اللفظ في الزيارة والدعاء، لذلك تتضافر الدواعي وتكثر الدواعي على نقل الألفاظ في الأدعية والزيارات. فإذا وردتنا الزيارة في طرق متعددة أو وردنا الدعاء في طرق متعددة كشف لنا تعدد الطرق عن أن الزيارة أو الدعاء ورد شنو؟ باللفظ، ووصل إلينا باللفظ، لأن مقتضى تعلق الغرض باللفظ تضافر الدواعي على نقل اللفظ. فإذا تعددت الطرق كان ذلك كاشفا عن صدور هذه الألفاظ عن المعصوم عليه السلام، سواء كان في دعاء أم زيارة. سؤال الأخير الذي يتعلق بالمعنى، هل يفرق في الرواة؟ يعني كل راوي نقبل نقله بالمعنى أم نميز بين الرواة؟ الصحيح أنه لابد أن نميز بين الرواة. هناك رواة عندهم دقة في الفهم، فلو نقلوا لنا بالمعنى فإن نقلهم يكون مطابقا للواقع لدقتهم في الفهم، وهناك رواة لا نحرز دقتهم في الفهم فلا نعتمد على نقلهم بالمعنى. ولذلك ترى عدة من فقهائنا وعلمائنا يتوقفون في روايات عمار الساباطي، لأن عمار الساباطي مع كونه رجلا ثقة أمينا لكن لم يكن دقيقا في الفهم بمستوى محمد بن مسلم أو زرار بن أعين أو جميل بن دراج أو غيرهم من فقهاء أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن فبالنتيجة من شروط تمييز الرواية أن تحدد أنها منقولة باللفظ أو منقولة بالمعنى. إذا نقلت بالمعنى الناقل من هو؟ هل هو من المعروفين بالدقة في الفهم أم ليس من المعروفين بالدقة بالفهم؟ فهذه أمور تضبط لدى الفقهاء وتنقح في كتبهم. زين، نجي إلى الشرط الخامس، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس عدم الإدراج في الحديث. ما المقصود بعدم الإدراج؟ إذا نرجع إلى كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق أحيانا يدرج. يعني شنو يدرج؟ يعني يدرج كلامه ضمن الرواية، تقرأ كأنك تقرأ الرواية. هو لا، هو يذكر الرواية أولا ثم يذكر تعليق له على الرواية، فيندرج تعليقه ضمن الرواية. فيجي أي واحد ما يفهم في الكتب فكر هذا شنو؟ هذا جزء من الرواية، والحال بأنه تعليق من الشيخ الصدوق على الرواية، لأن كتاب من لا يحضره الفقيه كان كتاب رواية وكتاب فتوى، فكان الشيخ الصدوق يعلق على الروايات، فأحيانا تندرج تعليقته ضمن الرواية. لذلك فقهاؤنا يركزون، يقولون لابد من كل رواية أن نميز هل هي من الروايات المدرجة، يعني هل دخلت فيها تعليقات لأحد الأعلام أم لا. مثلا الشيخ الصدوق يروي في كتابه الماء عن الصادق عليه السلام: الماء يطهر ولا يطهر. ثم يقول هو الشيخ الصدوق: فمتى رأيت ماء فيه نجاسة فلا تشرب منه ولا تتوضأ بل تيمم، ومتى رأيت ماء ليس فيه نجاسة فاشرب منه وتوضأ. الإنسان إذا قرأ العبارة يشوف عبارة واحدة يظن أن هذه العبارة أيضا من الرواية الصادرة من الإمام المعصوم، والحال بأنها من كلام الشيخ الصدوق، ويكتشفها الإنسان الماهر عندما يقارن بين روايات الصدوق وروايات من قبله كالكليني وروايات من بعده كالشيخ الطوسي عليهم الرحمة. وأيضا من الشروط شروط قبول الحديث وإن كان حديثا صحيحا أن لا يكون هناك خطأ في النسخ. شلون أن لا يكون هناك خطأ في النسخ؟ طبعا الأول زمن الأول ما في مطابع تطبع صح لو لا، فكانوا يتداولون الكتب عن طريق استنساخ، يستنسخوها الخطاطين يستنسخون الكتب ويتداولونها بالنسخ. ربما يخطئ الناسخ أحيانا، الراوي هو ما أخطأ لكن الخطأ وقع ممن؟ من الناسخ الذي نسخ الكتاب، أخطأ، زاد كلمة، نقص كلمة. هذه الأمور يدرسها الفقيه في مقام الاستنباط، هل هناك خطأ من الناسخ أم ليس هناك خطأ من الناسخ. أذكر لك مثال، مثلا الشيخ الحر العاملي رحمه الله في كتابه وسائل الشيعة، شيخ الحر العاملي في الجزء التاسع صفحة 113 ينقل رواية معتبرة عن الصادق عليه السلام، يتحدث عن أنصبة الزكاة، الأنصبة في الغنم، الغنم كل خمس شياه فيها مثلا شات، فإذا بلغت 25 صار الغنم عددهم 25 ففيها بنت مخاض. هنا أضاف صاحب الوسائل عبارة ما موجودة في الكتب الأخرى للحديث، فإذا بلغت 25 فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض، يعني 25 وزيادة واحدة صار 26، فإذا بلغت 25 فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض. كثير من علمائنا عندما يأتي لهذه الرواية يقول هذا خطأ من النساخ، فإن زادت واحدة ما موجود في الرواية، لأننا راجعنا المصادر التي قبل صاحب الوسائل والتي اعتمد عليها صاحب الوسائل، منها كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق، لم نجد هذه الزيادة موجودة فيها. إذن هذه الزيادة خطأ من النساخ فلا بد من التحرز منه. زين، الشرط الأخير، بعد ما عندي مجال أعرض كل الشروط، الشرط الأخير أن لا يكون في الرواية تقطيع. شلون أن لا يكون في الرواية تقطيع؟ الرواة عن الأئمة عليهم السلام عندما يدخل الراوي على الإمام يطرح عدة أسئلة، ما يكتفي بسؤال واحد، شايف الإمام ما يكتفي بسؤال واحد، يسأل عدة أسئلة، فيخرج من الإمام وهو يحمل أجوبة متعددة. قام بعض علماء الحديث منهم شيخ الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة بتقطيع الأحاديث. شلون قطعوها؟ يعني يقول لك هذه الرواية فيها خمسة أسئلة، فيها خمسة أجوبة، سؤال يتعلق بالصلاة، سؤال يتعلق بالصوم، سؤال يتعلق بالحج، فأنا أقطعها، أخلي الجواب المرتبط بالصلاة في باب الصلاة، أخلي الجواب المرتبط بالصوم في باب الصوم، أخلي الجواب المرتبط بالحج في باب الحج. هذا يسمى شنو؟ تقطيع الروايات. الفقيه عندما يجي للروايات يدرسها، هل هي مقطعة أم غير مقطعة؟ شوف الفقهاء مدى دقتهم وحرصهم على الاستنباط، هل الرواية فيها تقطيع أم لا؟ يراجع كل المصادر حتى يتأكد أن الرواية خالية من التقطيع أم مشتملة على التقطيع، لأن التقطيع وعدمه دخيل في الاعتماد على الرواية. أضرب لك مثال الآن، رواية الحسين بن أبي العلاء، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده. طبعا عندنا احنا حكم فقهي، الأب يجوز لياخذ من أموال ولده وليس العكس، ولا يجوز للولد أن يأخذ من مال أبيه، يكون الأب يعطيه، الأب يجوز له أن يأخذ من مال ولده، متى يجوز له وفي أي ظرف يجوز له؟ يتحدث هنا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ متى يقدر يأخذ من أموال أولاده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. ترضى الأب فقير ومضطر إلى القوت وما عنده أموال، يجوز له أن يأخذ من مال ولده بمقدار شنو؟ ما يرفع ضرورته بمقدار قوته، وما يحق للولد يمتنع شرعا، ما يحق له يمتنع، لأن أباه مضطر إلى هذا المقدار من المال لأجل تأمين قوته، يجوز له أن يأخذ. قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. قلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه. قصة: واحد اشتكى على أبوه عند النبي، واحد اشتكى على أبوه عند النبي، جاب أبوه اشتكى عليه عند النبي صلى الله عليه وآله، فقال له الرسول: أنت ومالك لأبيك، روح أنت وأموالك لأبيك، ارجع. كيف أنت أيها الإمام الصادق تقول قوته بغير سرف؟ النبي قال كل المال إلى الأب، فهذا يعترض على الإمام الصادق، يقول له أنت حديثك يختلف عن حديث الرسول، الرسول يقول مال الولد كل للأب، أنت ومالك لأبيك، وأنت قاعد تقول لا مو كل المال، قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. فأنت قاعد تضع قيود والنبي ما وضع قيود. الإمام الصادق يشرح، قال له: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي، ميراثي من أمي أخذه أكله. فأخبره الأب، قال للأب: لا أنا ما أكلته. فأخبره الأب أنه أنفقه عليه وعلى نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه بعد أن سمع الشكوى: أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء، يعني كان فقير، أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟ يعني يحبس الأب علشان كلام الولد أنه ظلمه ميراثه من أمه؟ أو كان رسول الله يحبس الأب للابن؟ هذه الرواية، شوف لاحظوا، هذه الرواية لو وردتنا بدون هالكلام كله، يعني وردتنا شنو؟ مقطعة. لو وردتنا الرواية قال رسول الله أنت ومالك لأبيك، طبعا بنقول شنو؟ بنقول يجوز للأب أن يأخذ أموال ولده وحطها في جيبه ويأكل بها شيء ويريد شيء يسوي يسوي. ليش؟ لأن الرسول قال أنت ومالك لأبيك، لكن لأن الرواية مقطعة لازم نلحظ بقية الرواية، بقية فقرات الرواية. فإذا قرأنا بقية فقرات الرواية اطلعنا على أن هذا الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله كان حكما أخلاقيا، يعني يريد يأدب الولد، أنت ومالك لأبيك، هذا مو حكم شرعي، حكم أخلاقي تأديبي، يعني ليس من الأدب أن تشتكي على أبيك وهو فقير قد أنفق المال وهو ميراثك من أمك عليك. أو كان رسول الله يحبس الأب للابن؟ إذن بعد هذه الشروط كلها اللي ذكرناها نصل إلى هذه النقطة: الفقيه لا يعتمد على أي حديث، حديث بشروط، بعد صحة السند أن يكون الحديث منقول، سماع، إجازة، قراءة، حديث صحيح، حسن، موثق، هذا الحديث موثق، صحيح، حسن، هذا الحديث لا يكون فيه إدراج، هذا الحديث لا يكون فيه تقطيع، هذا الحديث لا يكون خطأ في نسخه، هذا الحديث منقول باللفظ أم من بالمعنى؟ منقول بالمعنى من قبل من؟ من الرواة، ممن لهم دقة في الفهم أم ممن ليسوا لهم دقة في الفهم؟ كل هذه الشروط يلحظها الفقيه بدقة ونباهة، وهذا يعني أيها الإخوة، وهذا يعني أن فقهاءنا ليس منهجهم التسامح والتساهل في الأخذ بالروايات، لا، بل أنهم يبذلون أقصى جهدهم. فترى الفقيه يصرف أيام في رواية واحدة من أجل أن ينقحها من تمام جهاتها ومن تمام شؤونها. فلذلك قد يختلف الفقهاء في تصحيح الحديث أو تضعيفه، في قبوله أو رفضه. هناك من فقهائنا من يرى أن الشرط في الأخذ بالحديث الوثوق به، وهناك من فقهائنا من يرى أن الشرط في الأخذ بالحديث أن يكون المخبر ثقة، وإن لم يحصل الوثوق به ما لم يقم منشأ عقلائي على خلافه، أو أن لا يكون الحديث مهجورا، أو أن لا يكون الحديث معارضا للقواعد المسلمة. فمع اختلاف الفقهاء في التقويم لا يمكن لنا أن نصنع كتاب صحيح، قل والله هذا الكتاب صحيح. ليش؟ لأن الفقهاء يختلفون في موازين الصحة. وقد ذكرنا أن الكليني ألف كتابا جاء الصدوق واستدرك عليه، وجاء المفيد واستدرك على الصدوق، وجاء الطوسي واستدرك على الكليني والصدوق. هذا معنى أن موازين الصحة تختلف بين الفقهاء، فمع الاختلاف في موازين الصحة لا يمكن لنا أن نؤلف كتابا فنقول هذا الكتاب صحيح الشيعة مثل صحيح البخاري، لأننا نسأل صحيح على أي ميزان؟ على ميزان الصدوق، ميزان الكليني، ميزان المفيد، ميزان السيد الخوئي، ميزان غيره، على أي ميزان صحيح؟ كذلك لا يمكن لنا أن نكتب كتاب الموضوعات، نقول والله عندنا كتاب الموضوعات في الروايات، الموضوعات في الأخبار، موضوع على رأي من؟ موضوع على رأي المفيد، على رأي الخوئي، على رأي الخميني، على رأي من؟ على رأي من موضوع؟ ما دام العلماء يختلفون في الموازين، موازين القبول والرفض، إذن باب الاجتهاد مفتوح. لا يمكن لنا أن نقول هذا الكتاب صحيح، هذا الكتاب موضوع، لأن موازين القبول والرفض تختلف من عالم إلى آخر. فعندما ندعو إلى تأليف كتاب صحيح أو ندعو إلى تأليف كتاب في الأخبار الموضوعة، فإننا بذلك نساهم في إغلاق باب الاجتهاد وتجميد الاجتهاد، كما حصل عند بعض أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى. بل يبقى هذا الباب مفتوحا للفقهاء والمجتهدين الذين يختلفون في موازين القبول والرفض. والفقهاء كما قلنا كل له مشربه، كل له قواعده، كل له متبنياته. فلذلك حتى في زمن الأئمة المعصومين عليهم السلام كان الأئمة يصنفون أصحابهم ويجعلون لكل واحد ما ينسجم مع شخصيته وما ينسجم مع موقعه الذي هو فيه. لاحظوا منذ زمان الإمام علي عليه السلام، الإمام علي أذن لسلمان الفارسي أن يتولى، يعني شنو أن يتولى؟ يعني أن يكون والي. في عهد الخليفة الثاني سلمان الفارسي صار والي، والي على المدائن من قبل الخليفة الثاني بإذن من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام رأى المصلحة أن يكون سلمان في هذا الموقع فأذن له، بينما أبو ذر منعه الإمام من أخذ أي ولاية، وأصبح أبو ذر أينما يذهب يجهر بظلم بني أمية ويجهر بجور بني أمية وبمثالبهم وبمطاعنهم، حتى دبروا له تلك الحيلة ونفوه إلى الربذة ومات فيها غريبا وحيدا. ففقهاء أصحاب الأئمة يختلفون باختلاف مواقعهم وقدراتهم وما يأذن فيه الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. نجي إلى عهد الإمام الحسين عليه السلام. تشوف الآن سؤال كثير من الناس يسألون، قل ليش الإمام الحسين لم يأخذ محمد بن الحنفية؟ حسين أخذ إخوته عباس وإخوته، أخذ زهير بن القين، حبيب بن مظهر، ناس أجانب ليسوا من العائلة، لكنه لم يأخذ معه محمد بن الحنفية، مع أن محمد بن الحنفية وجيه وعالم، وقد سلمه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الراية يوم صفين، سلمها لمحمد. فكيف الحسين عليه السلام يترك محمدا ويأخذ بقية إخوته؟ العلماء يجيبون عن ذلك، يقولون إما لأن محمدا كان مصابا بالإفكل، الإفكل يعني الشلل، كان مصاب بشلل في يديه فعاقه ذلك عن الذهاب إلى كربلاء كما في بعض الروايات، وإما لأن الإمام الحسين هو الذي أبقاه في المدينة، لأن الإمام الحسين وزع الوظائف، مسلم بعث إلى الكوفة، العباس تركه معه، محمد بن الحنفية خلاه في المدينة، توزيع هذه الوظائف جاء من قبل الحسين عليه السلام. فإن بني هاشم في المدينة كانوا يحتاجون إلى وجيه يكون وجها لهم ورأسا لهم، وكان المناسب لذلك هو محمد بن الحنفية، بحيث يتولى تنفيذ وصايا أخيه الحسين وتنفيذ ودائع أخيه الحسين. ولما أراد الحسين عليه السلام أن يخرج من مكة جاء المخبر لمحمد بن الحنفية قال يا محمد أدرك أخاك فلقد عزم على الخروج، فأقبل بأبي وأمي باكيا انكب على رجليه يقبلهما. قال أبا عبد الله ألم تعدني بالنظر في الأمر؟ قال بلى نظرت، ولكن أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه. قال أبا عبد الله إذا صممت على الخروج فاترك زينب العقيلة معي، إنها أختي أمأن في عنقي، دعها معي، دعها تكون معي. قال له أخي محمد شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. التفتت العقيلة زينب بلسان الحال قالت يا محمد أوصتني أمي عند وفاتها، قالت كوني مع الحسين، أنت مع الحسين ذهابا إيابا، والله لا أدع الحسين، رجلي برجله ويدي بيده. ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديد، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد؟ قل لا انا ادري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح، سكن بواجي بنت اخوك وخفف النوح، والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد، كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، كان انذبحنا لازم تردها اليتامى، وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة، وافعل يا خويا من البواكي كل ما تريد. وقال له ودمع العين فوق الخد منثور، كلنا يا خويا مفصل لنا بكربلاء قبور، ومالك ويانا يا محمد قبور محفور، حسر محمد وصف جب ايد على ايد، تروحون عني ودوركم تبقى خلية. يقوم ويقعد، يقول الرواة يغشى عليه تارة ويفيق أخرى، تارة يضم الحسين إلى صدره، تارة يضم العباس إلى صدره، تارة يضم الأكبر إلى صدره وهو يجهش بالبكاء. تروحون عني ودوركم تبقى خلية، موحش قبالي موحش وبيها ينعب غراب المنية، وانا حليف الحزن جيدوم السرية. خرج الحسين بمن معه، فإذا بعبد الله بن جعفر ينظر إلى ذلك الركب، وعبد الله بن جعفر معه ولده. قال له ولده: أبا إني أرى ركبا عظيما قد خرج من مكة يلوح عليه آثار الهاشميين، لمن هذا الركب؟ اذهب يا بني اسأل لمن هذا الركب. راياتهم كلها يا بويا حيدرية، وما شمايلهم شمايل هاشمية، وهذه الهوادج للحريم الفاطمية، واللي على الميمون كنا خالي حسين، ساعة ولن الخيل وصلت والرجاجيل، وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل، تلقاه يتلهف ودمع بخدهيس، ويقول بهلك والحريم تريد لاوين؟ قال لي ودمع العين فوق الخد منثور، قصدي يحج الغاضرية بيوم عاشور، عندي ضحايا بكربلاء شبان وبدور، نغتسل من فيض الدماء ونبقى مطاعي. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، يا الله.